بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفي، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن المؤلف رحمه الله بعد أن بين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل، ضرب مثلا لها وللمنهج في التعامل معها بهذين اللفظين اللذين هما الجهة والتحيز. وسيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة السادسة كلام المؤلف رحمه الله عن استعمال المبتدعة لفظتي التجسيم والتحيز في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وسيكون ثمة تفصيل لمناقشة القوم في هذا المسلك الذي سلكوه وهذا اللفظ الذي استعملوه بعون الله عز وجل. إنما هنا لم يدخل المؤلف رحمه الله في نقاش في الألفاظ نفسها أو في المسلك الذي سلكوه من خلالها فنفوا صفات الله سبحانه وتعالى، إنما تكلم باقتضاب عن المنهج الذي ينبغي أن يستعمل مع من يستعمل هذه الألفاظ المجملة إذا كان المقام مقام مجادلة ومناظرة. قال رحمه الله: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، يعني هذا الشيء يكون مخلوقا. فإذا قيل إن الله عز وجل في جهة، فهذا يحتمل هذا الاحتمال الأول، أن يكون الله عز وجل داخل شيء من مخلوقاته، وأنه يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه يظله شيء من مخلوقاته، وهذا مما يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه، فالله أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. إذن هذا احتمال، حينما يقول الإنسان إن الله عز وجل في جهة، فإنه يقال: هل تريد إن الله عز وجل في جهة مخلوقة بحيث يكون داخل شيء من مخلوقاته، أو إن شيئا من مخلوقاته أعلى منه أو هو محايث له، أو هو محيط به، فلا شك أن هذا المعنى باطل، ترده كل النصوص التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه الكبير وأنه العظيم وأنه الواسع سبحانه وتعالى. والاحتمال الثاني أن يراد بأن الله عز وجل في جهة، يعني أنه فوق كل شيء، فكل شيء مخلوق الله عز وجل فوقه، فهذا العلو المطلق الذي الله عز وجل فيه ليس شيئا وجوديا، إنما هو شيء عدمي. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى في جهة ويريد ما فوق العالم، ما فوق كل شيء موجود، وأنت خبير يا رعاك الله بأنه ليس فوق هذا العالم وفوق كل ما هو موجود من المخلوقات إلا العدم المحض، فإن أردت أن الله سبحانه وتعالى في هذا العلو المطلق فهذا حق ولا محذور فيه، وهو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن صار استعمال هذا اللفظ في مقام الإثبات محتملا لباطل ولحق، فلم يجز إطلاق قبول هذا الإطلاق لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي. حتى في جهة النفي إذا قال إن الله عز وجل ليس في جهة فهذا أيضا يحتمل حقا ويحتمل باطلا. إذا قال إن الله ليس في جهة وأريد في جهة مخلوقة فهذا حق، الله عز وجل ليس في جهة مخلوقة. وإذا أراد إن الله عز وجل ليس في جهة يعني ليس فوق العالم، ليس في العلو المطلق، فلا شك أن هذا النفي باطل، لا شك أن هذا النفي باطل. والمؤلف رحمه الله ذكر بأن هذا اللفظ الذي هو الجهة أصلا لفظ غير ثابت في النصوص، إنما جاء في النصوص وصف الله عز وجل بالعلو بالاستواء بالفوقية وبعروج الأشياء إليه ونزولها منه وما إلى ذلك من النصوص التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. ولا شك أن استعمال الألفاظ الشرعية هو الذي ينبغي أن يكون من المسلمين، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وماذا؟ وأحسن تفسيرا. كلام الله عز وجل أحسن الكلام، وهو جل وعلا أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وهو أعلمهم به سبحانه وتعالى. إذن أي حاجة أن يلجأ الإنسان إلى مثل هذه الألفاظ المحتملة لباطل ولحق ويعرض عما جاء في النصوص من ألفاظ لا لبس فيها ولا اشتباه بحال. قال: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وهذا من المعلوم بالضرورة أن الله عز وجل ليس في ذاته شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، فالله أعظم من ذلك والله أكبر من ذلك والله يتنزه عن ذلك. وذكر بعد ذلك هذه المناقشة التي ذكرتها لك يا رعاك الله، فيبنى القبول أو الرد على ما يذكر هذا المتكلم من هذا اللفظ ومراده منه، ثم بعد ذلك يقبل المعنى أو يرد، أما اللفظ فإنه لا يتعرض له بشيء. ننبه هنا إلى أن لفظ الجهة إثباتا أو نفيا لا يستعمله أهل السنة حينما يقولون إن الله في جهة وإن الله ليس في جهة. قلنا هذه ألفاظ مجملة أهل السنة يتنزهون عن استعمال هذه الألفاظ ولا يتداولونها ولا يدونونها في مصنفاتهم. أما كلمة جهة العلو فهذه لا حرج فيها، لأنه لا ينتابها شيء من الاحتمال واللبس، وقد استعملها من استعملها من أهل السنة والجماعة، فهذا لا حرج فيه أن يقال إن الله عز وجل في جهة العلو متى ما علم من سيرة هذا المتكلم ونهجه أنه يريد بالعلو العلو المطلق، بحيث يكون الله عز وجل فوق العالم فوق كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أراد هذا واستعمل كلمة في جهة العلو فهذا لا حرج فيه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد منعنا استعمال كلمة الجهة لأجل وجود الاحتمال والاشتباه واللبس، أما مع قولك في جهة العلو فصار اللفظ ها هنا ماذا؟ مفسرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائر من خلقه. سنت. هذا اللفظ الثاني وهو التحيز والمتحيز، هل يصح أن يقال إن الله عز وجل موصوف بالتحيز أو إنه متحيز، أو يقال إن الله عز وجل ينزه عن التحيز أو إنه غير متحيز؟ والمتكلمون المعطلة تكثر في مصنفاتهم كلمة ليس بمتحيز أو ينزه عن التحيز، يستعملون هذه الكلمة في مقام النفي، ولا سيما إذا تعلق الأمر بصفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى، فهم يتذرعون من نفي هذه الكلمة المجملة إلى نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. والتحيز من الحوز، وأصل هذه المادة يدور على معنى الجمع والضم، ولأجل هذا تقول: حزت المال أحوزه، إذا جمعته وضممته إليك، وتقول: حوزة الدار، يعني مرافقها وملاحقها التي تضم إليها. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة، فالمتحيز إلى فئة هو الذي عدل من محل إلى محل ومن فئة إلى فئة، وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى، وذلك أنه كان مع فرقة ثم انضم إلى فرقة أخرى، فهذا هو أصل استعمال هذه الكلمة. بين المؤلف رحمه الله أن من قال إن الله عز وجل متحيز فإن هذه الكلمة ينبغي أن يستفصل عن معناها، ماذا تريد بقولك إن الله عز وجل متحيز؟ إن أردت أن الله تحوزه المخلوقات، يعني أنها تحيط بالله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا باطل، وأورد كما سمعت جملة من الأدلة التي تدل على أن الله أجل من ذلك وأكبر وأعظم. الاحتمال الثاني أن يراد أن الله عز وجل منحاز عن مخلوقاته، بائن عنهم، وهذا المعنى لا شك أنه حق، وهو الذي يتداوله أهل السنة والجماعة بلا نكير، فيقولون إن الله عز وجل عال على خلقه وبائن منهم، فمثل هذا لا حرج فيه. وكذلك الأمر في مقام النفي، وهو المستعمل بالفعل عند المتكلمين، المتكلمون الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يتذرعون بنفي التحيز على نفي ما لا يريدون إثباته لله سبحانه وتعالى من الصفات، فإنهم يقولون إن الله عز وجل غير متحيز. وما هو تحقيق القول عندهم؟ ما الذي يريدونه بالتحيز؟ التحقيق والله تعالى أعلم أنهم يريدون بالتحيز ما يدل على معنى المباينة، فالمتحيز يعني البائن عن غيره، وقد يعبرون عن ذلك بقولهم إنه الذي يشار إليه، المتحيز هو الذي يشار إليه، والله عز وجل ينزه عن التحيز، هكذا يقولون. فما رأيكم بهذا النفي على هذا المعنى؟ هل هو مقبول أو مردود؟ نعم، لا شك أنه مردود، فالله عز وجل قائم بذاته، بائن عن خلقه، يشار إليه، وقد أشار إليه أعلم الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا هو التحيز عندكم معشر المتكلمة، فلا شك أنه معنى باطل ترده صرائح النصوص. أما إن قلتم إن الله عز وجل غير متحيز، وتريدون بأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من الأمكنة المخلوقة، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، إن أردتم هذا فهذا النفي صحيح المعنى، هذا النفي صحيح المعنى. لكن اعلم يا رعاك الله أنهم إن أطلقوا هذا النفي فمرادهم ما ذكرت لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. حسنت. هذه القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة، فيها بحث مسألة يكثر الخلاف فيها بين أهل السنة ومخالفيهم: هل ظاهر النصوص، هل ظاهر الأدلة مراد أو هو غير مراد؟ ينبغي أن تتنبه أولا إلى شيء له صلة بالقاعدة السابقة، وهذا الذي لأجله وضع المؤلف رحمه الله والله أعلم هذه القاعدة في هذا الموضع. ألا ترى أنه قال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؟ والقاعدة الماضية تتعلق بموضوع هذا الإجمال والاشتراك. إذن ناسب الآن أن يتكلم عن لفظ الظاهر. واعلم يا رعاك الله أن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل التي سبق الكلام عنها، منها ألفاظ غير معروفة في لغة العرب أصلا، كلفظ الهيولة، فإن هذا اللفظ غير عربي، وقد يستعملونه في مقام الإثبات أو في مقام النفي فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أو ذاته. وقد تكون هذه الألفاظ المجملة ألفاظا عربية، ولكن القوم اصطلحوا على استعمالها استعمالا خاصا بهم، فصار هذا اللفظ مصطلحا خاصا بهم. وهذا كما ذكرت لك في لفظ التحيز، في لفظ الجسم، في لفظ التركيب، في لفظ الجبر، في لفظ اللفظ إلى آخره. هو لفظ في أصله ماذا؟ عربي، ولكن القوم استعملوه استعمالا خاصا. وأكثر الألفاظ المجملة التي يتكلم عنها أهل العلم يدور على هذه الألفاظ. ثمة شيء ثالث، وهذا الذي أريد التنبيه عليه الآن. هناك ألفاظ شرعية أو أثرية، يعني استعملها السلف في آثارهم، هي حق لا شك فيها، واستعمالها لا شك أنه صواب، ولكن من أهل البدع من استعملها استعمالا خاصا فصارت في حقهم مصطلحا خاصا. إذا تكلم أحد هؤلاء بهذا المصطلح فينبغي أن يعلم أنه لا يريد به الاصطلاح الشرعي ولا ما درج عليه السلف، إنما يريد اصطلاحا خاصا اصطلح عليه. واضح؟ فهذا اللفظ يعامل معاملة الألفاظ المجملة حينما يجادل الذي يستعمل هذا اللفظ، ليس أنه ينهى عن استعمال السني هذا اللفظ. انتبه، لا نطبق جميع الأحكام التي قلناها في الألفاظ المجملة السابقة، ومن ذلك أن أهل السنة ماذا؟ لا يستعملونها ويربؤون بأنفسهم عن استعمالها. الأمر ها هنا ليس كذلك. استعمال المبطلين لهذه الألفاظ الشرعية ليس مانعا من استعمالها، لا ندع هذه الألفاظ لأجل أن مبطلا استعملها استعمالا باطلا، هذا ليس بوجيه وليس بحسن، إنما في مقام المجادلة فإننا نستفصل عن المعنى الذي أراده. خذ مثلا لفظ التوحيد، ألا ترى أنه من أحسن الألفاظ؟ وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح. ألا تعلم أن المعتزلة مثلا استعملوا هذا المصطلح الحسن في معنى قبيح؟ ما هي أصول المعتزلة؟ العدل والإنزال والوعيد والأمر والنهي كذا التوحيد. انظر إلى هذه الألفاظ التي جعلوها أصول مذهبهم، أصول مذهبهم الباطل، من ذلك التوحيد. تدري ما حقيقة التوحيد عند المعتزلة؟ على ما اصطلحوا عليه هم يريدون بالتوحيد نفي صفات الله عز وجل. انظر كيف ألبسوا المعنى القبيح هذا اللفظ الحسن. انظر مثلا إلى العدل، ما أحسن العدل؟ العدل معنى حسن ومبنى جميل، والنصوص جاءت بالأمر به، ومع ذلك استعملوه باصطلاح خاص بهم. فالعدل في زعمهم هو قولهم بالقدر، نفي القدر في مذهبهم، حيث يزعمون أن مشيئة الله عز وجل لا تتعلق بأفعال العباد، والله ما خلق أفعال العباد. فانظر كيف أن المعنى القبيح ألبسوه هذا اللفظ الحسن. خذ مثلا هذا الأصل الثالث عندهم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أحسن هذه الكلمة، وقد جاءت النصوص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرا، لكن ما الأمر بالمعروف وما النهي عن المنكر عندهم؟ إنه الخروج على ولاة المسلمين الجائرين، وهذا في الحقيقة هو المنكر وليس النهي عن المنكر. فما أكثر ما سلت السيوف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الخلل في الفهم وهذا التلبيس الذي وقع فيه هؤلاء الوعيدية. إذن هذه الألفاظ وأمثالها كثير، تجد أنه يستعمل لفظ التنزيه، والمعطلة إذا استعملوا التنزيه فاعلم أنهم يريدون نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وقس على هذا، من ذلك هذا المصطلح، مصطلح ظاهر النصوص، هذا استعمله السلف وجاء في كلامهم وجاء في كلام الأئمة المعتد بأقوالهم. تجد مثلا قوام السنة التيمي أبا القاسم رحمه الله يقول: ومذهب السلف الذي أجمعوا عليه في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. تجد أنه يستعمل ماذا؟ إجراءها على ظاهرها، قريب منه ما نص عليه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وكذلك الخطيب البغدادي وغيره من أهل العلم كثير. تجد أن ظاهر النصوص في عرفهم هو ثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، لأن القوم قد صحت ألسنتهم، ولأن القوم قد صح قصدهم، ولأجل هذا فهم يعلمون أن صفة كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. إذن كان ظاهر هذه النصوص في عرفهم وفي اصطلاحهم واستعمالهم هو أن هذه النصوص ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تبارك وتعالى. إذن هذا استعمال صحيح، وهذا جرت عليه آثار السلف، يقولون إنها تجرى على ظاهرها، يقولون أمروها كما جاءت، أمروها يعني أثبتوها كما جاءت يعني على ظاهرها، فهذه الكلمة شبيهة بالكلمة السابقة، وعلى هذا فقس. إذن السلف رحمهم الله والأئمة من بعدهم كانوا يستعملون هذه الكلمة على المعنى الحق الذي تعارفوا عليه، لكن من جاء بعدهم فإنهم قد أخطأوا في هذا المقام، فنتج عن هذا أن استعملوا استعمالا خاطئا واعتقدوا اعتقادا خاطئا، وهذا ما سأبينه إن شاء الله. لكن قبل هذا ينبغي أن نعلم ما المراد بقولنا ظاهر النص، هل ظاهر النص مراد أو غير مراد؟ ظاهر النص هو ما يتبادر من الكلام من معنى عند من يعرف لغة الخطاب. ما هو ظاهر النص؟ ما يتبادر من الكلام من معنى عند من يعرف لغة الخطاب. هذا المخاطب، هذا المستمع إن كان من أهل اللغة فالمعنى المتبادر من الكلام إلى ذهنه هو ماذا؟ ظاهر الكلام، ظاهر النص، ظاهر الخطاب. وظاهر النص يعلم إما بالوضع اللغوي أو بالوضع الشرعي أو بالوضع العرفي أو بالقرائن المحيطة بالكلام وما يتعلق بذلك من سياقه وسباقه وما إلى ذلك، وهذا ليس بخفي ولا غامض على من كان من أهل المعرفة بهذه اللغة. إذن هذا هو ماذا؟ ظاهر النص. هل نصوص الشريعة إجمالا محمولة على ظاهرها أو هي غير محمولة على ظاهرها؟ افترق الناس في هذا المقام إلى فرق، لكن مجمل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقسام. الناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين حملوا ظواهر نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها في العلميات والعمليات. في ماذا؟ العلميات والعمليات، يعني في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه والأحكام. فالنصوص محمولة على ماذا؟ على ظاهرها. القسم الثاني من حمل نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها في العمليات واضطرب في العلميات، وعلى هذا عامة المتكلمين. عامة فرق المتكلمين في باب العمليات إذا جاءت النصوص في موضوعات الطهارة والصلاة والصيام والحج تجد أنهم يأخذون بماذا؟ بالظاهر، ولا يقولون إن المراد غير ظاهر فنحتاج إلى تأويل هذه النصوص. المسلك العام الغالب عليهم هو ماذا؟ حمل هذه النصوص على ظاهرها. لكن في العلميات يعني في العقائد القوم مضطربون. بعضهم إذا جاء إلى نصوص المعاد حملها على ظاهرها، لكنه إذا جاء إلى نصوص الصفات لم يحملها على ظاهرها. وآخرون كان موقفهم مخالفا لهذا، لكنهم في الغالب في باب الصفات لا يحملون النصوص على ظاهرها، وفي غيرها قد وقد. الصنف الثالث هم الذين لم يحملوا النصوص على ظاهرها لا في العمليات ولا في العلميات. هؤلاء النصوص على غير ظاهرها في مسائل ومباحث الأحكام وكذلك في مباحث العقائد، وعلى هذا الباطنية القرامطة الزنادقة الذين حملوا نصوص الأحكام الشرعية على غير ظاهرها، ثم تناولوا بهذا المسلك أيضا المباحث العلمية العقدية المتعلقة بصفات الله عز وجل أو بمباحث الآخرة وما إلى ذلك. وثمة طوائف تقرب من هذا المذهب أو تبعد من هذا المذهب، وبينهم تفاوت كبير، فمقل ومكثر. خذ مثلا الفلاسفة، القوم في مباحث العلميات لا يحملون النصوص على ظاهرها، لكنهم في مباحث العمليات قد وقع بينهم اضطراب كبير. فمنهم أناس لا يحملون نصوص العمليات على ظاهرها، ومنهم قوم مقتصدة يمكن أن يقال إنهم عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. هؤلاء يحملون النصوص العملية على ظاهرها ويلتزمون بذلك، ومنهم أناس يرون أن الأولى حملها على ظاهرها وإن كان يجوز أن تحمل على غير ظاهرها. وعلى كل حال القاعدة في هذا ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، أنه لا يكاد ينضبط تفصيل الباطل، لا يكاد ينضبط تفصيل الباطل. الأقوال الباطلة من الصعوبة بمكان أن تنضبط لك انضباطا تاما، إنما تؤخذ ماذا؟ في الجملة، وإلا فالباطل باطل ولا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. فربما تجد في الفرقة الواحدة أقوالا كثيرة كلهم ينتسبون إلى مذهب واحد، ومع ذلك أقوالهم ماذا؟ متفاوتة، لكنهم في الجملة في هذا المقام على ما ذكرت لك. أنتقل بعد ذلك إلى المبحث الذي نحن بصدده، وهو باب الصفات. هل النصوص في باب الصفات على ظاهرها أو إنها محمولة على غير ظاهرها؟ وبالتالي نقول إن ظاهرها مراد للمتكلم بها إذا كان المتكلم بها هو الله سبحانه، أو كان المتكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس في هذه المسألة مختلفون إلى ثلاثة أقوال. القول الأول من قال إن هذه النصوص ظاهرها ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. انتبه، هذا واحد، ظاهرها ثبوت الصفات لله سبحانه على ما يليق به، وهذا الظاهر مراد، واعتقدوا ثبوت الصفات. انتبه، هذا المذهب فيه ماذا؟ ثلاثة أمور. أولا قالوا ظاهر النصوص ما ماذا؟ ما المتبادر إلى الأذهان الصحيحة السليمة؟ ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، كما أن له ذاتا تليق به سبحانه وتعالى، فكذلك له صفات تليق به جل وعلا. إذن هذا هو ظاهرها. ثم قالوا هذا الظاهر مراد للمتكلم به، الله عز وجل أراد هذا الظاهر، الله عز وجل أراد منا أن نفهم هذا، أراد منا أن نفهم هذا المعنى. إذن الظاهر ماذا؟ مراد. هذا هو الظاهر والظاهر مراد. ثم بنوا على هذا اعتقادهم، اعتقدوا ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى مع تنزيهها عن التمثيل والتكييف. طيب، القسم الثاني، أناس قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل، ظاهر نصوص الصفات التمثيل. ما معنى التمثيل؟ أي أن صفات الله تعالى الله عن ذلك تماثل صفات المخلوقين، هذا مرادنا بقولنا ظاهرها التمثيل، هذا واحد. وهذا الظاهر مراد، الله عز وجل لما تكلم بهذا الكلام أراد هذا المعنى وأراد منا أن نفهم ذلك. إذن الظاهر ماذا؟ مراد. فكانت النتيجة أن اعتقدوا التمثيل، مثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، هؤلاء هم الممثلة، وقد أخطأوا في الأمور الثلاثة جميعا. الفرقة الأولى هي فرقة الحق والسعادة والتوفيق، هي فرقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أصابوا في الأمور الثلاثة حينما قالوا إن الظاهر ثبوت الصفات على ما يليق بالله، ها، وأن هذا الظاهر مراد، واعتقدوا هذا الظاهر الذي هو ثبوت الصفات على ما يليق بالله، أصابوا في الأمور الثلاثة. جاء الممثلة فأخطأوا في الأمور الثلاثة. أولا ليس ظاهر النصوص التمثيل، وليس هذا التمثيل مرادا لله عز وجل، وهذا الاعتقاد الذي اعتقدتموه باطل لا شك فيه، من شبه الله بخلقه فقد كفر. الفرقة الثالثة قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل. ماذا قالوا يا ياسر؟ ظاهر النصوص التمثيل، وهذا الظاهر غير مراد. فكانت النتيجة، وهو الأمر الثالث، أن عطلوا الله عز وجل عن هذه الصفة، عن هذه الصفة أو تلك الصفات. إذن هذه الفرقة الثالثة قالت بثلاثة أشياء: أولا ظاهر النصوص التمثيل، وهذا من الأمر العجيب أن يكون أصل واحد يتفرع عنه قولان متقابلان، المعطلة في جانب، والممثلة في الجانب الآخر، وأصلهم واحد، كلا الفريقين اعتقد أن ظاهر النصوص في باب الأسماء والصفات التمثيل، لكنهم انفصلوا بعد ذلك، افترقوا، فقالت المعطلة بسبب هذا الأصل لا نثبت الصفة لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن نشبه الله عز وجل بخلقه. قالت الممثلة بل ظاهر النصوص مراد، فكانت النتيجة أن مثلوا. إذن هذا أصل اتفق عليه ماذا؟ فرقة التعطيل والتمثيل. ثم قالوا إن ظاهر النصوص هذا الذي قلنا إنه ظاهر النصوص اعلموا رحمكم الله أنه غير مراد. ثم نتج عن هذا أن عطلوا الله عز وجل عن صفاته. إذا تأملت في حال هؤلاء وجدت أنهم أخطأوا مرتين وأصابوا مرة. أخطأوا حينما زعموا أن ظاهر النصوص التمثيل، هذا خطأ لا شك فيه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأخطأوا حينما عطلوا الله عز وجل عن صفاته. وأصابوا حينما قالوا إن التمثيل غير مراد لله سبحانه وتعالى، وهذا حق، لكن الخلل عندهم حينما اعتقدوا ماذا؟ أن الظاهر هو ماذا؟ التمثيل. فهذا لا شك أنه خطأ، يعني هذا الصواب هو من حيث النتيجة، لكنه مبني على قول خاطئ حينما قالوا ظاهر هذا النص هو التمثيل، ونحن نقول الله عز وجل لا يمكن أن يريد بهذا النص التمثيل أو أن نعتقد فيه أن صفاته مماثلة للمخلوقين. إذن هذه أقوال الناس في الجملة في هذا المقام، وهو مقام ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد. الحق الذي لا شك فيه كما أسلفت لك يا رعاك الله أن ظاهر النصوص هو ثبوت الصفات لله عز وجل على ما يليق به، وأن هذا الظاهر مراد، إذن وجب إثباتها لله سبحانه على ما يليق به مع تنزيهه جل وعلا عن كل تمثيل وعن تكييف وعن تحريف وعن تعطيل. قاعدة أهل السنة، وهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب وفي غيره، ينبغي أن يعلم أن الحق في هذا المقام في مقام التلقي من النصوص. القاعدة في هذا أن النصوص الشرعية مرادة للمتكلم مفهومة للمخاطب. أعد علي يا وسام، قاعدة أهل السنة ها هنا، ها، النصوص الشرعية مرادة للمتكلم مفهومة للمخاطب. مفهومة للمخاطب، الله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب العظيم ولا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فحدثنا بسنته عليه الصلاة والسلام لتكون هذه الشريعة مجموعة طلاسم وألغاز وأحاج أو كلام أعجمي لا يفهم ولا يراد ولا يدرى المراد منه. هذا مما يجب أن تنزه النصوص الشرعية عنه، والله جل وعلا يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن الحجة ستكون على أهل الإيمان والإسلام، كيف يحتج علينا بكلام غير مفهوم؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وحال المخاطبين حينئذ سيكون قبل التنزيل وبعده سواء، ما استفادوا شيئا. أقول لو كان هذا القرآن وكانت هذه السنة مفهومة غير مفهومة بل مجهولة المعاني لكان حال الناس قبل نزول الوحي وبعده سواء، بل أقول كانت حالهم بعد نزول الوحي أسوأ لما يسببه هذا النص المجهول من إشكال كبير ومن عسر ومن فرقة. فكان ترك الناس بلا وحي خيرا لهم من إنزال وحي غير مفهوم، بل يوقع الشقاق ويوقع الخلاف ويوقع الإشكال. إذن لابد أن تكون النصوص مفهومة لدى المخاطبين، وهذه جملة قد مرت معنا سابقا، ولعل الله عز وجل أن ييسر زيادة بسطها لاحقا. كذلك نقول إن النصوص الشرعية مرادة لماذا؟ للمتكلم بها، وهذا لا شك فيه ولا ريب، ولا يمكن أن يقال في الكتاب والسنة خلاف ذلك، لا يمكن. كيف وأن يكون ذلك والله سبحانه وتعالى قد وصف كتابه بأنه بيان للناس وتبيان لكل شيء، وأنه جاء بالحق وأحسن تفسيره، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وأن هذا القرآن هدى ورحمة، وأنه موعظة للمؤمنين، وأنه شفاء لما في الصدور، ومع كل ذلك هذا الكتاب وتلك السنة لها ظاهر يفهم ولها باطن يراد. أيتأتى يا ذوي الحجى هذا مع هذا أن يكون القرآن بهذه المثابة؟ ثم يقال إنك إذا قرأت كلاما وتبادر إلى ذهنك شيء فاعلم أن هذا المتبادر، أن هذا الظاهر شيء، والذي أراد الله عز وجل من هذا الكلام وأرادك أن تصل إليه شيء آخر. هل يتأتى هذا؟ لا يمكن أن يتأتى هذا. ولذا المؤلف رحمه الله قد أحسن ما شاء الله أن يحسن حينما ذكر هذه الكلمة العظيمة، كلمة علمية وإيمانية معا. قال رحمه الله: لكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتبه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. إي ورب الساعة، يا لله العجب من أولئك الذين يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد لأنه يفيد التمثيل، والتمثيل كفر بالله عز وجل، والذي أراد الله عز وجل شيء آخر. يعني الله عز وجل يخاطبنا في هذا القرآن، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخبرنا بأنه العلي، وأنه متصف بالعلو، وأنه متصف بالفوقية، وأنه مستو على عرشه، وأنه تعرج الملائكة والروح إليه، وأنه تتنزل منه الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إذا شاء، إلى نصوص كثيرة تبلغ العشرات، بل تبلغ المئات، بل هي أكثر من ذلك. ثم يقال لك إياك، ثم إياك أن تفهم من هذه النصوص ظاهرها وهو علو الله سبحانه وتعالى، بل الذي يجب أن تعتقد شيء آخر، بل الذي يجب أن تعتقد شيء آخر، بل الذي يجب أن تعتقد ضد ما جاء في هذه النصوص. إذا كانت النصوص تخبرنا وظاهرها يدل على أنه عال على كل شيء، فاعلم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال. هذا الذي يجب عليك أن تعتقد. أيتأتى هذا يا إخوته في كتاب هذا شأنه، وفي سنة هذا شأنها؟ هل يمكن؟ أعيد عليك مرة أخرى، ما هو هذا القرآن؟ والسنة قرينة القرآن. هذا القرآن جاء وصفه، واسمع إلى ما جاء وصفه، جاء وصفه بأنه بيان، جاء وصفه بأنه تبيان، جاء وصفه بأنه هدى ورحمة جاء وصفه بأنه موعظة للمؤمنين، جاء وصفه بأنه نور مبين، جاء وصفه بأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، جاء وصفه بأنه حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والرسل جاءوا بالوحي. جاء وصف هذا القرآن بأنه ميسر، جاء الأمر بتدبر هذا القرآن، جاء الأمر باتباع هذا القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، جاء الأمر بلزوم ما دل عليه هذا القرآن، جاء وصفه بأنه الحق وأنه أحسن تفسيرا، جاء وصفه بصفات غير هذه كثيرة. ثم بعد كل هذا ينبغي أن نعلم أن أشرف ما في هذا القرآن وهو المطالب الإلهية ومباحث الصفات، يجب أن نعلم أن ظاهرها غير مراد، بل أن ظاهرها ضلال، بل أن ظاهرها كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الحق في شيء آخر. والعجيب أنه ما بين لنا، إنما ترك الناس هكذا سبهللا، كل يضرب أخماسا في أسداس يبحث عن هذا الشيء الذي أراده الله عز وجل حينما أخبرنا بأن له وجها، حينما أخبرنا بأن له يدين، حينما أخبرنا بأنه استوى على العرش، حينما أخبرنا أنه يأتي، حينما أخبرنا أنه يجيء، حينما أخبرنا أنه يحب، حينما أخبرنا أنه يغضب أو يبغض، في نصوص كثيرة جدا. كل هذا هل يتأتى مع وصف القرآن بتلك الصفات؟ إن الذي لا شك فيه ولا ريب أن كلاما هذا وصفه ثم يقال إن ظاهره غير مراد لأنه كفر وضلال، لا يكون إلا لواحد من أربعة أسباب. أولا، أن يكون المتكلم ناقص العلم، بمعنى أنه لا يدري ماذا يريد، ولأجل هذا يتكلم بكلام ظاهره شيء والمراد شيء آخر. ولا شك أن هذا الاحتمال أعظم الباطل، فإن الذي أنزل هذا الكتاب هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. السبب الثاني، أن يكون المتكلم بهذا الكلام ناقص الحكمة، يصف هذا الكلام بهذه الصفات العظيمة الجليلة الكثيرة، ثم بعد ذلك يقول إن له ظاهرا بخلاف، إن له مرادا بخلاف ظاهره وظاهره ضلال، هذا لا يكون من حكيم، إنما يكون ممن يريد العبث ويريد الهزل، يعبث ويضحك، يتكلم بكلام ظاهره شيء ثم يدع هذا المخاطب يتخبط، يذهب يمينا وشمالا، ربما يضل وهو يضحك يعبث. وهل هذا ظن المؤمنين بربهم؟ هل هذا ظنهم بهذا القرآن الذي وصف بأنه فصل وليس بالهزل؟ هل يجوز هذا يا جماعة؟ والله لا يجوز. أو أن يكون السبب عي في المتكلم، مسكين لا يعرف أن يبين، لا يعرف أن يفصح، ليس عنده بلاغة وليس عنده فصاحة وليس عنده قدرة على أن يبين الشيء الذي أراد، ولذلك يتكلم بكلام ظاهره شيء والمراد شيء آخر. السبب ماذا؟ عي في اللسان. هل يتأتى هذا مع وصف القرآن بأنه أحسن تفسيرا، بأنه أنزل وجعل بلسان عربي ليعقل، جعل وأنزل بلسان عربي مبين، وبلغه إلينا أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن؟ والله لا يمكن. إذن بقي السبب الرابع وهو سوء القصد، وهو سوء القصد أن يتكلم المتكلم بما ظاهره شيء والمراد شيء آخر، لأنه لا يريد له الهداية بل يريد أن يتخبط ويزل ويضل. هل هذا الظن بالله عز وجل؟ الله عز وجل ينزل هذا القرآن لنضل؟ أم أن الله عز وجل أخبر عن نفسه فقال يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا؟ الله عز وجل يريد بنا الخير، الله عز وجل هو الرحيم، الله عز وجل هو الرحمن، الله عز وجل هو الرؤوف، الله عز وجل هو اللطيف. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بأنه رؤوف رحيم بهذه الأمة. إذن لا يمكن مع انتفاء هذه الأسباب الأربعة قطعا أن يقال إن النصوص لها ظاهر والمراد شيء آخر. هذا من أقبح الكلام، وهذا من أشنع الأصول والقواعد، وهذا أس الضلال الذي أدى إلى انحراف من انحرف. كلهم يدورون على هذا الأساس، ولأجل هذا تجد أنهم يقولون إن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، لا يجوز حملها على ظاهرها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. بل وصل الحد ببعضهم إلى أن يقول إن الأخذ بظواهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من أصول الكفر عياذا بالله. ما أقبح هذه الكلمة، وما أعظم شناعة هذا المتكلم بها، نسأل الله السلامة والعافية. الأخذ بظواهر النصوص من أعظم أصول الكفر، سبحان الله العظيم. أقدر الله حق قدره من تكلم بهذا الكلام؟ هل عظم كلامه؟ هل عظم رسوله صلى الله عليه وسلم من تفوه بهذا الهذيان؟ إذن الذي ينبغي أن يعلم وأن يعتقد هو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب سببا للهداية إلى الحق، وفسره فأحسن تفسيره، وبينه فأحسن بيانه، ونبيه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. أفيترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته تتيه في دياجير الضلال، تقرأ القرآن وتؤمر بتلاوته ليل نهار، ويخبر هؤلاء التالون بأنه يسر لهم هذا القرآن، ثم بعد ذلك وإذا بهم يقرؤون فيتخبطون ويضلون، ويقع في نفوسهم شيء من هذا المتبادر الذي هو إفك مبين وضلال عظيم، كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. وليس هذا في موضع واحد، بل في مواضع كثيرة جدا في الكتاب والسنة تبلغ الآلاف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفوه بكلمة واحدة، فيقول إن ظاهر هذه النصوص ضلال، أو إن كل نص ظاهره كذا فالمراد كذا وكذا. والله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من رحمته بهذه الأمة لا يمكن أن يدع شيئا يوصلها إلى الخطر والضلال إلا وبينه، حتى إنه أكثر عليه الصلاة والسلام من بيان خطر الدجال، مع أنه مكتوب على جبينه كافر،